هاي، اليوم عنا حلقة جديدة، كليب جديد، سي دي جديد، وضيف جديد، كله جديد بجديد. تابعونا بعد الجينيريك.

حابب وشك وتفكر انه الله بعيد لما تسكر الابواب بوشك وتفكر انه الله بعيد تذكر انه الله بيحبك فدا ذاته على الصليب بموت وهبنا السلام حبه حقيقة مش كلام همك لربك دايما قول فاديك حدك على طول بموت وهبنا السلام حبه حقيقة مش كلام بوجهك وتفكر انه الله بعيد لما تسكر الابواب بوجهك وتفكر انه الله بعيد تذكر انه الله بيحبك فدا ذاته على الصليب بموت وهبنا السلام حبه حقيقة مش كلام دايما قول فديك حدك على طول بموت وهبنا السلام حبه حقيقة مش كلام همك لربك دايما قول فديك حدك على طول فديك حدك على طول عيوني عنك حكيوني قالوا لي انك انت لكن رجعنا من هذا الكليب وكلماته حلوه مثل عم تشجع الواحد انه شو ما كان مارق فيه الهم يحطه على الرب وهو الرب بيعتني وبيشغل الاثقال اللي هي يعني ممكن على كتافنا وبحياتنا مزبور. خبرينا كيف تصور هذا الكليب؟ أول شيء بدي نوه أنه حدك على طول هو من إنتاج تي في تشاريتي وأنا بدي أشكرهم وبشكر تحديداً الأب جان لأنه دعمني بهذا الموضوع وكمان من إخراج توني إصطفين تصورنا تصورني بدير دون بوسكو الحصون الطبيعة الخضراء والحلوة هونيك مطرح ما دايماً الشباب كمان بيرجقوا لحتى يعملوا اجتماعاتهم و هالقصة بينت يعني بفتكر بالكليب انه دايما عم تيجي ايد خفية او بيظهر الله بحياتنا بمحلات معينة نحن ما بنكون يمكن اوقات عم نحس فيها بس هو بيكون دايما موجود يعني لو شو ما صار هو حدنا ودايما موجود حلو طب هيدي قصة هيدي الترنيمة خبرينا قصة السي دي وكل اللي عم تقولي انه من كلماتك والحانك فاكيد الواحد ما بيكتب شيء اذا مش مختبره فخبريني عن هالاختبارات اكيد كل وحده قصه اختبار بحد ذاته بس هيك عامه هلا الشغله الاساسيه اللي بحب اقولها انه حدك على طول كان مبني على ايه من الانجيل انا معكم طول الايام والى انقضاء الدهر من هيك كان العنوان حدك على طول ودائما بالتراتيل في شيء عم يذكر انه الله معنا يعني بكل التراتيل عم ذكر بهالمساج اكيد كل ترتيله في لها خبرة أو إكسبرينس قطعت معي بحياتي ترجمتها بكلمة ولحن اللي هن كمان أنا برجع وبقول من عند الله مش من عندي حبيت أوضعهم بهالقالب اللي هو ألبوم تراتيل لحتى وصلهم لغيري تشارك الآخرين يعني أوكي في هيك عندك شيء اختبار معين هيك سبيسيفيك فيك تخبرينا اياه يعني مش اختبار هن اختبارات اكيد عده اشياء يعني ما في اذا بدي اتذكر هلا. طيب كيف كمان انت عم تحكي عن اختبارك وكيف من بتلاقي انه من خلال هيدا السي دي هو الترانيم اختباراتك فيك تكوني عم تشجعي اخرين اللي هن اختبروا نفس الشيء؟ اكيد كل انسان يعني اليوم الشيء اللي بيقطع معي بحياتي بيكون قاطع على يعني نفسه او يمكن اكثر منه او اصغر منه مع غير اشخاص. اليوم لما انت عم تقولي كلمه معينه او توصلي رساله او مساج يعني المفروض انه يكون عم ينال شريحه كثير كبيره من العالم مش شخص وشخصين لانه كل العالم تتشابه خبراتها بمحل معين. فان شاء الله يعني على امل انه هالسدي توصل رسالته لانه انا الهدف الاول منه انه قول الله ما بيترك ولا انسان لانه الله ما فرق لا بين حدا كبير ولا حدا صغير ولا فقير ولا غني ولا اسود ولا ابيض هو اجى للكل. حلو يعني مثل ما لاحظتوا الترنيمتين انه الحانهم حلوه وهينه وكلماتها كمان هيك حلوه وهينه وان شاء الله يكونوا اكيد هيك كل المجموعات اللي بيسمعوا السدي هيك هين انه تنحفظ بيصيروا يرددوها ويحفظوها وتكونوا باختبار صعب. حلو. بس جويس انا كان في يمكن توجه لكتاب كثير معروفين وملحنين كثير معروفين وبيعطوك يمكن الحان اعظم من الالحان. انا ما بعد حالي ملحنه. انا يمكن حسيت باللحن طلع معي بشكل عفوي يعني واليوم الصلاه المباشره مع الله يمكن هي اللي بتوصل الاسرع يعني ما فيها الكومبليكاسيون ما في هال يعني لحن كثير هيك انسيابي وليك هيك شبيبتنا كثير مرات محتاجه. صحيح. يعني نحن بنعرف اكيد ترانيم اللي هي القديمه الكلاسيكيه اللي مرددها كثير مرات. صحيح. بس نص الكلمات ما بنعرف شو معناها. مزبوط. يعني مزبوط. حلو الاثنين وحلو مرات السمبليسيتي لانه بتنحفظ بسرعه وبتتردد بسهوله بتنذكر بالوقت الصعب. مزبوط. وفي شيء كثير كمان حلو حبيت شاركه انه بعتقد جويس اكيد بتوافق الراي وإذا تحكي انه الكتابه قديش حلوه وقت تنبع من الذات وقت تنبع من قلب هو مليان عم يحكي لانه جويس كمان كان عندها الاختبار بالسيديا بريث تو لايف كمان كتبت عن الاختبار وقديش الناس انلمست من هالشيء. انا بعرف بركي في كثير ناس بيقولوا لك انه شكرا على الترنيمه او هيدا الحمد لله ايها هيك افضل ترنيمه عندك بالسيدي بعرف انه كلهم بس انا اولادي سميت حدك على طول السيدي لانه الترتيله حدك على طول اللي هي قطعت بالكليب حسيتها كثير قريبه يعني عم بتوصل يعني كل حدا عم يسمع عم بيقول لي انه واو انه ما بعرف في شيء وصل. هلا كلهم اكيد فيهم رساله بس ما بعرف حدك على طول حبيت. طيب لكن قبل ما نكفي كان نسالك كم سؤال خلينا نشوف السيدي لونشينج مقتطفات من هذا السدي نسمع سوا. طفل المسود جاي ينشر أحلى حكاية تنور الليالي والنجم مضواي إلهي فتحت عيوني عنك حكيوني قالوا لي إنك أنت الإله سامحني ربي سامحني فأنا كنت تائها يوما خطئت إليك لكن هيدا هو السي دي ما بعرف اذا حدا عم بتشوفه شوي انا اوكي هيدا هو السي دي لكن بركي على الدوشه مش مبين هيدا هو وهيدا هو الباك تبع السي دي لكن اكيد كل الناس رح تتحمس انه تسمعه. طيب بركي قبل ما نشوف كليب لسترونغ هولدز فريق سترونغ هولدز حابه اسالك سؤال

رجعنا بعد البريك. حبيت بس هيك قول شيء. الأسبوع الماضي كان بيي بدبي عم يحضرنا وكتير تأثر بموضوع الصلاة الأسامي اللي نحن عم نذكرهم على الهواء، وقال بليز إذا فينا نطول الأسامي لأن كان عم ياخد أسامي وما لحق ويعرف شو احتياجاتهم. ثانكيو ميرنا، طولنا الأسامي لأنه هدف هيدي اللي عم تمرق من قبل البريك وبعد البريك هن كل الأشخاص اللي بيطلبوا منا بننقلها، غير إنه إذا نحن منصلي لهم أنتو في يكون عندكم خدمة بالبيت. وهون بتذكر كان عنا صديقين، هلا حتى نسيت الاسم تبعهم بلندن وبوجه لهم تحية بس هلا اف ما عندي الأسامي براسي، كانوا ياخذوا الأسامي بالبيت يأيدوا رند وعمر. رند وعمر، برافو جيمي. كانوا ياخذوا الأسامي رند وعمر ويصلوا لإلكم كأخوة ولإلنا اللي بحاجة لصلاة. بقى بليز دايما بس تشوفوا هيدا البريك تذكروا إنه كل واحد منكم خادم بملكوت الله، فيه يمسك قلم وورقة لو أخذ ثلاث أربع أسامي وصلي لهم لو ما بيعرفهم وقال باسم يسوع أمين. والرب يكون عم يسمع وعم يتشفع لإلهم. حلو. فمن بعد هالمقابلة الحلوة والأصوات الحلوة اللي سمعناها، حابة أشارككم بمسج وصلنا آخر شيء بيقول: سلام المسيح معكم، اشتقت لكم كتير. هذا الأسبوع تعبت كتير جسديا ونفسيا إلى حد قمت بتشريط يدي بأداة حادة، من فضلكم صلوا لي، أنا جدا متعبة. الرب يحميكم وشكرا. وانا ما راح اذكر الاسم بس احترام، مع انه هي ما هي ما قالت ما نذكر اسمها، بس نحن ما بنحب اكيد كرمالها. شو عاده انا بعرف انه الناس بتعمل هيك بتاذي حالها لو تفكر انه هي بتستحق، انه هي يعني كانه تستحق انه تنأذى لان هي منها منيحه. ايه انه انا مش منيحه، ما يعني بنقول لها هيك لهالبنت انه انت كثير ثمينه بعيون الرب، وحرام يعني بشجعك انه هلا الحكي اكيد هين يعني واحد هدول بيقولون، بس هيك لو كانت حدنا افضل او في عندها حدا من اصدقائها او بالكنيسه تروح هيك تقعد معهم شوي تتعذر وتتقوى لما تضل بهالظلم اللي هي فيها، وشكلها عم يعني مش بس صارت كآبة، صارت لشيء عم تعمله بجسمها تعذب بجسمها. بيكون كثير منيح اذا فيك تعملي هذا الشيء، وتذكري انه انت للرب جسمك للرب خلقك لشيء بعد افضل بكثير من هيك. 100% عم تقوله جويس، ما بعرف ليه اجى على راسي. بدي اقول لهيدي البنت انه بما انك بتحضري مني الك وبتحبينا وبعرف كثير بتتواصلي معنا، رح اقول لك كلمه بس تتفكري بينك وبين حالك، لانه موضوع تخزي ايديك مرات في وصلك انك تنتحري او تموتي. سبق وشاركت شغله بفتره بحياتي بكندا، وقت قررت نهار وكنت حابب انه ما يعني ما انتحرت، لان كنت عارف انا بالنسبه لي انه ما يعني في ناس بتقول الله بيسمحنا اذا انتحرنا، انا بالنسبه لإلي انه الانتحار هو خط احمر. بقول لك انه اليوم هيك شيء طلع مني بعفوي، لو انا هيدا الشخص قررت انهي حياتي ما كنت انا تعزيه لإلك عم تحضرينا اليوم، او لو تمار او جويس او نور او جيمي ما كنا اليوم نحن تعزيه لإلك. انا بقول لك شغله صدقيني هيدي خدعه مش طبيعيه. نهار حسيت انه بدي انهي حياتي وزربت حالي بالاوضه 24 ساعه، اف اليوم بتطلع نمرق بصعوبات، مرات منقول عن جد شو هالحياة المقرفة، بس صدقيني هيدي خدعة أبدا ما بتحرص إنه ننهي الحياة، رح تكوني بركة. بس بدك تصلي، وبعرف إنه مثل ما قلت جوز صعبة، بس أنا بدي أقلك الحقيقة، صرخي صلي بكي قولي له وينك بدي أحس فيك، وصدقيني رح توصلي نهار تتذكري وأنت تذكري شخص تاني مثل ما أنا هلأ ذكرتك بهذا الموضوع. أوكي، لكن بركي بنحكي أكتر، بس في عنا اتصال لأمل من الجزائر، بنقول لك مساء الخير يا أمل. ألو، مساء النور. مرحبا، كيفكم؟ شايفينكم كثير، نشكر الله. شكرا. هاي أمل. نحن كمان يا أمل، طمنينا عنك. مرحبا رواد، دويت، نور، تمار. تمارا كيفك؟ تمام، نشكر الله. شو بتحب تشاركينا يا أمل؟ ألو الو. اي نعم امل، نحن سامعينك عم بسالك شو بتحب تشاركينا. انا كل مره بحاول اتصل فيكم يعني ما عم تزبط معي. هالمره زبطت. نشكر ربنا. لا امل، ناطرينك بليز انك ترجعي تتصلي فينا هلا تنسمع صوتك، فرحنا فيك وهيك تخبرينا شيء كمان او اختبار. اكيد. انا بس حبيت زيد على اللي كنا عم نحكي عن البنت. بعرف عن البنت، هيدا الموضوع منه موضوع هين، و انا حضرت مره فيديو عن المراهقين يلي بيجربوا يخزقوا حالهم، وفي حدا مره قال شيء كثير قوي، قال هيدا الشعور يلي انا عم خزق حالي فيه هو جزء بسيط جدا من الشعور يلي حاسه جوا. بقى هيدا هو عباره عن التخزيق يلي عم بيصير بالقلب وبالعاطفه. بس قالوا شغله وحده كثير مهمه، هي كان في مؤسسه بتحضن هالولاد وبتساعدهم، كل واحد منه كان عنده مشكله معينه، هيدا يلي عنده مشاكل مع عائلته، هيدا يلي عنده مشاكل هو ورفقاته، هيدا عنده مشاكل لاشخاص نابذينه، ما عنده ثقه بنفسه، بس كلهم يشاركوا بشخص بشغله معينه، انه كان دائما في هيدا الشخص او هيدي المؤسسه يلي حضنتهم، يلي سمعت كل واحد منهم، يلي قبلتهم مثل ما هن، ويلي شاركتهم هيدي الرحله الصعبه. بقى انا كتير بوافق الرأي مع جويس، كتير انه يكون في هيدا الشخص، هيدا البنت او السيدة، او يكون في عندها شخص كتير بتوثق فيه وتقدر ما تخاف انه تشارك قلبها، بس اكيد يكون الشخص الصح يلي فيها تشارك فيه هيدا الموضوع. واذا بتحس ما فيها حدا تشاركه، خليها تكتب الاشياء يلي عم بتضايقها، انه بس تلقائيا وقت يطلعوا منا قديش نرتاح، لانه بطلوا بقولوا بسيستمنا، بطلوا بفكرنا وبقلبنا كل الوقت، خلص فشينا نخلقنا وظهرني هون 100%. كثير اللي عم تحكي، كنا عم نحكي قبل الحلقه وصدف قبل ما اجي كمان كنت بالبيت عم بحكي مع ريبيكا، خبرتكم كنت خبرت رواد لما كنت بامريكا، في شاب عمره 18 سنة كثير حلو بجنن وكثير متفوق بدراسته وكل حياته حلوة، فجأة انتحر، فجأة قوص حاله بالبيت ومات. فكان كثير شيء صعب مرقنا، يعني هو مش انه قريب لأهل ريبيكا أو شيء، بس بتذكر انه كان وقت صعب، صدمة كثير كبيرة، حتى أنا ما بعرفه للشاب انصدمت انه اف شاب شو بده، عايش بأحسن بلد بالعالم وكل شيء صحيح له، ما في شيء، يعني ما أنه مثلا أهله مؤمنين وكذا. ولما سألنا عنه للشاب اكتشفنا أنه الشاب بيروح على الكنيسة وكتير يعني مواظب، مش أنه بعيد أو في عالم فيك تقول ليش معقول انتحر، بيقوله معقول لأن تعرفوا الناس أنه لو وصلوا لهذا الموضوع ما لازم نقرب عنده شفاء. بيقولوا أنه معقول، هيدي واحدة من القصص ما حدا بيعرف، ما هو انتحر ما ترك أي شيء، بس واحدة من القصص اللي انتشرت بهداك الوقت واكثر شيء قريبه انه هو قد يكون مثلي جنس او شذوذ او هيك شيء، فمشان هيك انتحر وصل لمرحله. وبتذكر كثير منيح لاني حضرت جنازته، كنيسه كثير كبيره مليانه بكل طلاب عمرهم 18 سنه 17 سنه، كلهم عم يبكوا، وطلع الاسيس وجه رساله فعلا بكتنا كلياتنا، لانه كثير كانت قاسيه وكانت رساله عتب، شو عملت فينا؟ شو عملت باهلك؟ ليش ما اجيت وحكيت؟ ليش بلحظه ضعف استسلمت انك انت تروح وتنتحر وتقتل حالك وتخلينا كلياتنا بألم، معقول ما شفت مننا صديق؟ فأنا كثير بدي ركز على هيدي النقطة للناس اللي عن جد عم تعاني من هيك ألم ومن كذا. اكتب صراخ، طلع، ما تسمح بلحظة ضعف ترتكب شيء بحق جسمك تندم عليه لاحقا، أو تحمل ألم جوات أهلك أو جوات ناس لأن مجرد لحظة ضعف أنت مرقت فيها، لو قد من كان كبير الشيء اللي أنت عم تتعامل معه. قصص كثيرة هلا عم تخطر على بالي، مرة سمعت إنه شاب كذب على أهله إنه هو عم يدرس وكذا وحس حاله رح تنكشف كذبته كمان قام قوس حاله، ما يا عمي روح قول له عم تكذب شو رح يصير؟ يعني إنه هيدا إبليس، هي الكذبة تبعت إبليس، ما في رجاء وخلص، يعني هيدا بيصور لك تماما، بيصور لك إنه كل شيء كثير سيء وإنه أنت خلص مش رح تزبط أمورك وأنت كأنك فايد بمحل كثير صعب. ما تصدق هيدا الكذب، ما تصدقه. لو بعرف حكي صعب وبعرف لكل الناس اللي عم تشوفنا يمكن عم تمرق باشياء نحن منا فهمانين او منا فهمانين الوجع اللي جواتك، بس بليز رجاء محبه ما تستسلم لهيدي المشاعر وتمشي وراء انك تاذي جسدك او تاذي حالك باي طريقه. انت غالي عند الرب، انت سمين، دفع فيك ثمن كثير كثير كثير غالي هو ابنه، ما تخلي ابليس يكذب عليك ويخليك تخسر مكانتك. هيدي شيء. شيء ثاني اللي كنت عم فكر فيه وعم نحكي فيه انا وريبيكا، الكنيسه بامريكا، مش يعني بامريكا عندهم كنيستهم كثير ناشطه، كثير فيها ناس للشبيبه، عندهم اربع خمس سبع اسس وكثير ناس. فقلت لها لريبيكا، قلت لها بتعرفي شو هيدا الشيء، هيك اليوم عم نحكي، قلت لها مش بس بكفي انه الناس او هالشباب عم يجوا على الكنيسه. هلا هيك حسيت، هيك ما بعرف ليش طلعت بعقلي هالقصه، كثير ايام بنفكر بنقول يلا احسن من بالغ خليه يروح على الكنيسه، مش بس بكفي انه شباب عم تجي على الكنيسه، بدنا عن جد ربنا يقيم بالوسط ناس تفهم وتدخل للمحل الغميق جوا هيدا الشاب. للاسف هيدا الشاب ما نوجد حدا يدخل لجوا، واذا كان مثلي جنس يحكي معه ويفهم ليش شو الألم اللي عم يعاني يهديه شوي لو شو ما كانت، حتى لو كان ما بعرف مر بلحظة كآبة. أوكي ما نوجد شخص يفوت لجوات هيدا الشخص للأعماق يقدر يطلع الشيء لجواته ويمنعه. فحسيت هيك أنه عن جد نداء لكل قادة الشبيبة بالشرق الأوسط، بليز نكون انتبهوا على هيدا الشيء. ما تكتفوا بس انه في شباب، في ناس عم تجي للكنيسه، في ناس عم تحضر واجتماعنا كثير كبير. بليز خلونا نجرب نفوت لاعماق شبابنا، نقدر نفهم شو بهم، لاني هيدا الشاب عن جد هلا يعني اهله انصدموا كثير. يعني نحن كنا بالكنيسه وكنا مع امه، ما في شيء، حتى كل رفقاته بالمدرسه قالوا كان يوم رائع، يعني علاماته كثير كويسه، كان عم يضحك، كان عم يلعب، ما كان في اي دليل انه هو رايح مكان. معقول صارت بالغلط عم بيلعب بالفرد وفاتت فيه؟ لا لا لا، ما بيكون يلعب بالفرد، يعني عم يلعب بالفرد بس مش انه داخل على غرفه ابوه وشايل الفرد وكذا كانه في تصميم، يعني في تصميم، مش انه هذا. فما حدا بيعرف وتركهم بلغز، يعني هيدي كثير صعبه. فبليز ما ننغر انه الناس كثير كويسه حوالينا وكذا، عن جد تعالوا نجرب نفوت كلياتنا. اذا بتعرف حدا فوت لجوا عرف منه دير فهمه واستوعبه. ما بعرف هيك حبيت وجه هالرسالة بما انه مزبوط. ليك انا بتزيد عليك شيء فكرت فيه، كقادة كنايس وشبيبة مرات الطريقة اللي بنوعظ فيها اللي بنحكي فيها عن مواضيع معينة بتخلي الشبيبة تعرف انه باستهزاء او ان كان انه معقول مثلا في ناس بتعمل هيك، معقول انه في مؤمنين بتعمل هيك. هذا الشخص اللي قاعد بخطية بقول اذا بقول معقول يعني كأنه مش معقول، يعني أنا وين صرت؟ يعني أنا ما حأحكي ولا حأعمل شيء لأنه من هالشيء. سو ننتبه إنه طريقة نحن بنحكي فيها إنه لحالة بدون ما نقول شيء الشبيبة عم تاخد إنه أوكي يعني في شيء مش مقبول، ماذا أنا ما في إجي أحكي. سو خلينا ننتبه من هيدا كيف بنحكيها. وأنا كمان حابة أشجع بس قبل تمار بدي اعتذر منك، في عنا اتصال هلا عم بياخذ دور رواد. يلا في عنا اتصال لميس من سوريا، بنقول مساء الخير، بتحبي تاخذي الاتصال تمار؟ مساء الخير لميس. مساء النور يا تمار، كيفك؟ مساء الخير لكل الحلوين اللي معك، ربي يبارككم جميعا. الاخ نور بيعرفني تماما من كنيسه يسوع الناصري. هاي لميس كيفك؟ شاركت معكم بصلاه ببداية 2013. مزبوط. كيفك نور؟ تمام نشكر رب، كله بخير، انت كيفك؟ مبروك زواجك. شكرا. ونحن مشتاقين لك كثير. انا بالاكثر، وبسلم كثير على الاخ رواد والاخوة الاخوات الحلوين. مساء الخير. هاي سلامك وسهلا. يا حلوين انتو، انا بدي اذكركم انه اجتمعنا بلقاء كان اخر شيء من غير شر بقصر المؤتمرات مع الاخت ميشلين. أكيد أكيد أكيد. من كم سنة لورا؟ مظبوط، كان اجتماع للسيدات مصر رواد بال 2010 يمكن 100%. وقتها حكى لنا رواد قصة حلوة كتير عن ستو اللي قاعدة تصلي له تيصير مؤمن. سامعة يا تيتا عم تحضرنا هلا. ايه مظبوط. فأنا حبيت شارككم اليوم وقلكم أنا من قلب سوريا المجروحة، بوصل سلامات لأهل لبنان اللي كمان إن شاء الله بنريده يكون دايما معافى قوي وسلام غامره وسلام الرب يسوع. اللي أنا دايما بقول وسط كل الظروف إنه ينبغي أنه هو يزيد وأني أنا أنقص، وكلنا نحن مننقص ومنتلاشى أمام عظمة الرب اللي هو نحن هلأ ناطرين منه صناعة أمر جديد. لأنه هو بيقول لي القديمات لا تذكروها والأوليات لا تتأملوا بها، لأني أنا هأنذا صانع أمرا جديدا الآن تعرفونه. فإن شاء الله رب، أكيد نحن هون بسوريا رب يحبنا كلتنا أكيد، ويعني ناطرين نور جديد ينور على كل المنطقة العربية كلها وعلى الشعب العربي وعلى يعني كل هالأمور اللي فيها كركبة وتشويش. طبعا التشويش من عدو الخير اللي هو ما بريد أي حدا يكون بخير. فبإذن الرب يسوع نحن أقوى من منتصرين وأعظم من فرحانين مع الرب يسوع اللي هو فدانا بدمه ورح يفدي شعب سوريا وشعب لبنان ومصر المغرب تونس ليبيا فلسطين طبعا والعراق والكل. وصلواتنا لكم جميعا وربي يبارككم. وبدي اذكر نور بالترنيمة الرائعة اللي كنت دائما اطلبها منه بسهرات الكنيسة ايام راس السنة، ترنيمة برفع اسمي الهي عالي عالي فوق، ذكرتها يا نور؟ صح. ورح يرنم لك اياها اليوم. تسلم تسلم يا رواد وجيمي وجويس. كان معنا المرنم نبيل ملكي اذا بتذكروه. ملكي نبيل ملكي 100%. صح. بيعزف جيتار وبيرنم 100%. كمان وقت طلبنا منه ترنيمه رائعه جدا للرب يسوع الاب السماوي المحب، جايين يا ابانا. اوكي هي كمان يعني اذا ما ضروري بحلقه اليوم ان شاء الله بي يلا اسبوع الجين طري باول حلقه نرنم هول الترنيمتين اذا جايين يا ابانا. ما بعرف نور بترنم اثنيناتهم كمان هالحلقه بنرنم جايين يا ابانا. بارك لا لا جيمي ببنوته الحلوه كمان لا جويس هيك عم تتنبيلي وتمار انا ما بعرف عرفت انها من سوريا بس ما عرفت من وين. من حلب لميس. من حلب بس اصلا من لاذقية. وربي يحمي حلب ويشفي جروح حلب. انا كمان نحن حلب كثير بنحبها يعني شو بدي اقول لك عن حلب ولا حمص ولا درعا ولا الشام ولا حتى نحن هلا باللاذقية كمان يعني نحن صحيح هلا في تشويش رهيب يعني عم بيصير من ابليس واجناده بس بقوه دم يسوع المسيح هو مسحوق تحت الاقدام ونحن مثل ما قلت بالاول انه رح نكون اعظم من منتصرين بصلواتنا وبصلواتكم انتم كمان من شاننا. وانا صراحه بقول لكم بعلن تماما ايماني انه ايماني اللي هو عاطيني سلام وما عندي اي خوف من اي شيء. يعني احنا صرنا معرضين كمان اذا طلعنا بالشارع نسمع نزل هون صاروخ هون قذيفه أصوات انفجارات متفرقة. بقى هيدا نحن هون قوة إيماننا اللي عم تشتغل. نشكر رب يسوع لأجل كل الأخوة اللي عم يصلوا لنا. أنا واثقة إنه كتير كتير في ناس بلبنان عم يصلوا لنا وبالأردن وبالعراق. يعني أنا عندي أصدقاء بالأردن كتيرين يعني عارفة إنه عم يصلوا وحتى بلبنان وحتى بمصر الأخوة مصر كمان كتير عم بيصلوا لنا. وطبعا نحن ما عنا الا قوة الصلاة اللي هو الرب يسوع وعد وقال كل ما تطلبونه بالصلاة مؤمنين تنالونه. وهذا رجائنا وان شاء الله باسم الرب يسوع المسيح بيفتح لي طريق تأجي على لبنان وشارك معكم بالبرنامج. اكيد دي اختبارات رائعة انا ولا تحصى ممكن احكيها لكم ولكل شيء بيحبوا يسمعوا اختبارات إنسانة كيف تحولت لمؤمنة مؤمنة. يعني أنا بعتبر حالي مؤمنة يعني حقيقية عن اختبارات عميقة جدا يعني. أكيد حلو كتير يا رب. إن شاء الله يا نور أنا إن شاء الله بدنا هيك نفكر بجاية. صحيح هلأ الظروف شوي ما بتسمح بس إن شاء الله الرب كريم يجعل جبالنا جميعا طريقا. ونصرخ ونقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام كل المؤمنين بسوريا ولبنان تصير سهلا. الجبال تذوب كالشمع والعراقيب تزول نهائيا من أمام آمين. كل مؤمن آمين. الرب يبارككم جميعا. أتمنى أنه كلكم تذكرونا بصلواتكم مثل ما نحن كمان عم نذكركم بصلواتكم. ايه أكيد. نشكر كثير على اتصالك لميس. انبسطنا فيك وبهذا الشغف ودائما بفرح لانه بالوقت الكتير صعب اللي عم تمرق فيه سوريا انه بقول يا رب نحن شعله بقوتك مش نحن بننطفي دغري لوحدنا بس شعله رجاء لانه هو موجود في الوسط وعم نحكي عن كلمته انه ناس عم تحضرنا. لميس ذكرت كتير ايمان، قال عندي ايمان عندي ايمان. نور ذكر موضوع انه قد ايه بحاجه انه مش بس يجوا ناس على الكنيسه بل الناس يجوا يكون في ناس عم تهتم فيهم وعلى مشاكلهم اللي شوي خطرة ما بتنحكى. أنا كل أسبوع بفريق سترونغ هولز يا أنا يا رولا منحضر شي صغير تأمل. اليوم ما رح أقوله حابب أتركه بركي بعمله بمني إلك بس ثمر روح القدس مأثرني هذه الفترة وبكرة هيك بنعمل تأمل على الهواء بين بعض. بس من الأشياء اللي اليوم منذكره بدي أذكر شي إيمان ثمر روح القدس هن محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. إذا منجي على صلاح goodness بالإنجليزي جيمي أو جويس بالترجمة أنا هلأ عم بقريهم بالإنجليزي بس ليكو شو بتقول goodness. في آية كمان جاية Christians are to be full of goodness. رومية 15-14 prompt by the Spirit. Believers seek to do good to everyone and especially to those who are of the household of faith. كمان بغلاطية. طيب ريكو أنا عندي طلب منك. أنا كتير بعتذر بدي أقطعك بس لأنه في عنا اتصال. بعتذر هلا كتير عم برجع لك إياهم كلهم. لا على كل الأحوال هلا أكيد نرجع. في عنا اتصال كمان من غسان شماس من ألمانيا. بتحب تاخده؟ أنا؟ يلا. غسان مساء الخير. هلا هلا كيفكم؟ كيفك غسان؟ يا هلا حبيب قلبي. أول مرة بتتصل فينا؟ إيه والله أول مرة بتصل فيكم. شو حابب هيك تشاركنا؟ نحن مبسوطين كثير. مع الشباب الحلوين. شكرا. حبيب قلبي والله. شكرا. إيه والله أول مرة بتصل فيكم. إذا بدك غسان غسان فيك توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من السماعة هيك ما بيعود الصوت. بحب أقول لكم سلام المسيح عليكم، تحياتي للشعب المسيحي في كل العالم. شكرا. وسلامي الخاص إلى لزحلي وشعب زحلي. لكن إن شاء الله يكونوا في كتير أشخاص من زحلي عم يسمعوك، وصل السلام يا حبيب قلبي. وأطلب أتصلوا لي لشعب سوريا والشعب المسيحي أنه الله يبعد عنه الحرب والضرب، عرفت؟ وفعلا قلوبنا كله مع الشعب المسيحي في سوريا اللي أكيد. عم يصير فيه اللي عم يتعرضوا للقتل وللموت وللدمار ولقتل الأطفال، شيء يحرق القلب. أكيد غسان، كتير ناس عم بتصلي وهلأ بعد لميس متصلة فينا وعم تطلب هيدا الشيء، ونحن رح نصلي أكيد على الهواء لهيدا الموضوع، مع أنه مرات أكيد عم ننسى قد ما بصير عنا إشياء بدنا نصلي لها، بس الله ما رح ينسى بحياته هو سهران. غسان كتير انبسط باتصالك، بتحب بعد تطلب شيء او تسلم على حدا؟ والله يعني انا بسلم على شباب بيروت وشباب زحلة ولشباب من المسيحية كلهم في سوريا، لانه المسيحية نحن كلياتنا شعب واحد وقلب أكيد. واحد اكيد. وشكرا كتير، واطلب بك صلاة لسوريا لصدد ولمعلولة ولصدنايا ولكل الشعب المسيحي في كل الشباب في لبنان في سوريا في العراق في فلسطين، بتصلونهم لي بعد عنهم الحرب والموت. أكيد. شكرا. ثانك يو غسان كثير على اتصالك، انبسطنا باتصالك. لكن نرجع بس للثمر وجودنس يعني صلاح، وحلو مرات نعرف. حابب اشرح للفريق وبكره على الهوا بنظبطهم بالعربي. صلاح شو يعني؟ انه ما فهمتها كثير، بركه جيمي بتقريها دغري وبتكوني عم بتترجمي تما انا اقريها. يلي عم بيقولوا هون عم بيقولوا انه المسيحيين من الواجب انه يكونوا مليانين من الصلاح، والروح القدس هو يلي بيقودهم، ولازم هالاشخاص المؤمنين لازم دائما يثابروا انه يعملوا الصلاح او الاشياء الصالحه للجميع، وخصوصا للاشخاص يلي هن نفسهم من نفس الايمان ومن نفس اذا بدكم جسد المسيح. اكيد بتكمل وبتقول سوري على أنه عم بقريها، لأنه عم بتقول كمان restoring fallen believers، عم نساعد الأشخاص المؤمنين يلي بركي مارقين بفترة صعبة، وكمان عم نحمل بعض أثقال بعض، هيدي كمان موجودة بغلاطية 6، وكمان هيدا الشيء كمان هو أنه نساعد بعضنا ونعمل الصلاح. لكن منشوف ثمر روح القدس يعني مثل ما قال نور انه حلوه نحن بكنيسه وهيك، بس لازم يكون في جنود صلاح. وبركي فكروا بس بهذا الموضوع وهيك بتركوا لحلقه ثانيه. من ثمر الروح القدس شو بتحس الله عطيك وشو بعد ناقصك تطلب؟ شو حابب يكون عندك؟ وهيدا هو رح يكون موضوعي بالفريق. شو عندك بتحس؟ حلو نتواضع نقول في شيء بحسه انه انا اخذته من الله وهو محافظ لي عليه، وقد ايه عنا كثير بقلب ثمر روح القدس اشياء بكره هيك بنعمل والاحلى حتحمست لكم اياها، بكره رح ناخذ اوراق ونشوف نحن شو منشوف بتمار عند ثمر روح القدس، مش هي بس واو. شو بتشوف بحالها صفه رح نقول تمام كتير. جويس اربعتنا شو منشوف عند ثمر روح القدس؟ نور وكلنا بقى. انا عرفت من هلا ايه بقى لكن اكيد هيدي بدي اقول انه نتذكر انه بحاجه لناس تعمل صلاح بالكنيسه. رواد انا كنت بس على سيره هذا الشيء، انا مره عملت هيدا الامتحان بيني وبين نفسي حلو، وبكره وقتها نحن نعملها بكره بخبركم ان شاء الله. هيك كنت عم بدي عملت الامتحان بس كثير قديش شفت انه في اشياء كثير ناخذها تحصيل حاصل، اوقات في اشياء كمان بنفكر انه عنا اياها بس بتطلع بنلاحظ انه نحن شايفينها بس الناس الثانيين مش شايفينها فيها 100%. وبتعرفي بس الترجمه الكلمه حبيت افهم معناتها، مش انه مثلا صلاح انا بصالح حدا، انه ما بدي افهمها هيك، بدي افهم شو بتعني بالكتاب المقدس تفاصيلها. ايه شفت انه شو في اشياء بهالكل كلمه منهم، شو في عمق وراها لهيدي الكلمه، بقى هيك حبيت اقول. انا مره كنت عم بقرا عن هذا الموضوع وكنت فكر انه يعني كانه انا يعني هلا انت عم تحكي مزبوط، ونحن ولا مره بنكون كاملين، مرات بنكون اقوى من شيء بشيء، بس كنت فكر انه انا عندي هاي ما عندي هاي. بعدين كان كاتب عم بيحكي انه الله بيحكي انه هو ثمر واحد من بيجوا باكج وحده، ف يعني حبيت انه انا ما في اقول اوكي انا عندي فرح والسلام ما بدي اياه، او انا ما عندي اياه، او هيدا مش لإلي، مش مثل المواهب الروحيه انه هو عنده موهبه. مزبوط بدنا اياهم كلهم، هول ثمر واحد. ولازم يكونوا وقت انا اكون قريب من الرب كلهم بيكونوا عندي، وبعتقد بالضعف وقت نبعد ببين ضعفي فقري بوحده منهم اكثر من الثانيه، يمكن لانه هيدا بيكون واحد ضعيف فيها اكثر من الثاني 100%. لكن رح نروح على كانت تمر بتشارك شغله ما عرفت صحيح من اي وقت بدها تشارك. انا وين كنت تبيك بس انت بدها تشارك؟ انا كنت واقف برا. تمر اكيد لإلك. لا هلا هو تغير الموضوع تمام، بس انا كنت حابه بس شارك بفكره لما كنا عم نقرا المسج عن البنت اللي عم تشطي بدايه. الفكره لما حدا يأذي حاله بغض النظر الطريقه، فهو بيكون عم بيداوي وجع بوجع، او وجع اكبر، يمكن بوجع اكبر، وبيزيد الوجع يعني بصير في الشعور بالذنب. فانا في مره كنت بمصر وانطلب منا نعمل شيء، انطلب منا انه بلحظه اللي بنكون حاسين فيها كثير احنا متألمين نكتب رساله موجهة من الرب لإلنا، يعني كل واحد يكتب إنه دير تمار أو عزيزتي تمار، ويكتب على لسان الرب. هلا أنا وقتها كنت طالعة على المؤتمر لأنبسط، ما كنت طالعة لحتى آخذ منه شيء، وكان مؤتمر رياضة، بس كنت حاسة إنه في شيء رب رح يعطيني إياه. فقبل ما نعمل هيدا الفرض قلت له يا رب أنا هلا بأشد الحاجة إنه أعرف أنت شو بدك مني، أو أنت كيف شايفني، لأنه بنظري صديقتنا كانت حاكي كتير اشياء كنت انا حاسه فيها نفس الشيء، انه انا كل ما اقرب من الرب برجع ببعد، برجع بفتر، وبرجع بغلط. فاللي صار اني كلمتين حتى ما صارت كتير، يا رب قود انت هيدي الخطوه اللي انا عم بعملها. وبلشت اكتب، لقيت حالي بعدين ما بقى قادره اوقف. رجعوا ما عملنا شيء، خلصنا ورجع طلب منا انه نرجع نختلي بحالنا ونقراها مره ثانيه. فلما رحت انا لحالي وقريتها بكيت بقوة أكبر من لما كنت عذب أو أؤذي حالي بطريقة معينة، لأنه الشيء اللي قريته كان بالنسبة لي أقوى، يعني حسيته كان كتير قوي لدرجة إني قعدت شو بدي لك، يعني كان وجع بس بنفس الوقت كان وجع حلو، يعني أنا وجعت حالي بطريقة معينة بس كان وجع كتير حلو، كان وجع إنه خلص وجع أخير خلاني أوقف وأمشي. الشيء اللي كان وقتها مقلقني بحياتي صار ورا وكملت فيه. فانا كنت حابه بس شجع صديقتنا، وحابه شجع كل حدا بيبعث لنا بنفس الموضوع، انه جربوا اكتبوا ورجعوا على البيت، خذوا وقت كلمتين بس صلوا وحطوا هذا الوقت بايد الرب، واكتبوا رساله من الرب لكم، انتم شو حاسين اذا هلا الرب موجود معنا، شو او معك بالغرفه، شو ممكن يقول لك، شو معقول يقول لك. طب انا بدي اسالك بالوقت اللي الانسان بيكون هيك مارق بهالقد ضعف او تعب، بتحسي انه بس تحطي كلمة الرب انه يا بنتي انا اللي بحبك بتصيري تكتبي اشياء منيحة، بتحسي انه دغري بتشوفي انه الله عم بشوفك بغير منظار؟ بتعرف انا شو كتبت اكتر شيء كلمة اثرتني؟ شو؟ كلمة يا بنتي، يعني my daughter. يعني انا عم بكتب ما بعرف كيف بلشت الرسالة to my daughter تمار، انه الى ابنتي تمار. وبعدين وانا عم بكتب لاحظت انه بعدين كل الصيغة المستخدمة كانت صيغة اب لبنته و مزبوط طلع الاشياء طلعت الاشياء السلبيه وطلعت الاشياء الايجابيه ولقيت انه الايجابيه طغت على السلبيه. يعني صح انت عملتي هيك بس انا فهمان لانه هيك هيك صاير، صح انت عم تعملي هيك بس انا فهمان. مش افكار سلبيه من مش الله، مش افكار سلبيه لا، لانه انا قررت انه هيدا الوقت يكون للرب، يعني انا ما عملتها هيك بس لحتى اتسلى، لا انا قلت له يا رب قود انت ايدي، قود انت الشيء اللي عم بعمله، وبالفعل هيدا الشيء طلع معي. كثير حلو. انا فهمت عليك حلو. لانه يمكن في ناس اذا مشوشه افكارها او ما بتعرف كلمه بتفكر بانه افكارها بتحطها بقى الله بتقول الله هيك عم بيقول لي، ففيها شوي يمكن بس هي منيح بتخيل انه منيح على شخص كان بيعرف الله بحياته وقع تحت الارض بذكره بوعود الله شو مزبوط. هي انه بعد ابني تيموت عن خطاياكم مش تايدينكم يسوع المسيح، انه في امور من الله رسمتك على كف ايدي، نقشتكم على كف ايدي اسم بقى، هيدا شيء رائع. مزبوط رح نروح في عنا اتصال اكيد كمان. انا بنبسط لو قطشتيني ما عندي مشكله، هيدا عم تعمل يور ديوتي. ايه اتصال ايه بس انا اوكي بس ليه بده نور ولا شو قولك؟ نور اكيد عم بتسائل. ما بدك في عنا شخص كثير بنحبه كثير مميز لنا، ماريا. ماريا انا لمين اشتقت؟ لا لنا لك بتذكر ماريا ما كنت حاسة حالي منيحة فبتمنى ما تكونوا زعلتوا مني. لا يا ماريا شو عملنا؟ بتمنى ما تكونوا زعلتوا. بتتمنى تكوني ما زعلنا منك مش هيك؟ تتمنى ما نكون زعلنا منك. ايه هيك قصدك. نحن ما بنزعل يا ماريا. هيك عم تقول. لانه كان الموضوع انه لقيته مشوق وملفت للنظر هيديك الجمعه، وهالجمعه كان عندي فكره تامليه انه لما بعثت مساج البنت لما شوهت ايديها والشاب اللي انتحر، انه مفكر بحالي انه قديش في مراهقين عم يتعذبوا. ف انا بنصحهم انه يشتروا بلاير بوك يكتبوا شو عم يحسوا من جواتهم، كتاب صلاه يشتروا دفتر ويكتبوا صلاه، هيدا الشيء كثير مفيد. وكلنا مرقنا مصاعب بس مش لهالدرجه انه شوه حالنا. وبدي اقول كمان للمراهقين انه الانتحار كمان خطيه وجريمة، يعني انتو لو عم تقتلوا حالكم عم ترتكبوا جريمة بنفس الوقت. فانه عن جد زعلت كتير، وحتى على المراهقين ما بعرفهم قديش بشوف ناس عم تتعذب عم صلي لهم كل يوم ولا، وعن جد هيدا الشيء لويلي قلبي فعلا. ونحن ابناء الله، يعني الله ما بيريد نعمل بحالنا هيك شيء، بيريدنا انه نضلنا ثابتين وجولنا على الارض ونضلنا حاملين سلاحه، سلاح الله الكامل. ماريا عندك ترنيمه اليوم تسمعينا اياها؟ ايه اكيد. اترنال يا دون تيس يو جوا ان تونتر ميلودي كي افاز موكار لو غيري Dans tes bras, je sais que jamais je n'abandonnerai ton intense amour. Éternel, je t'invoquerai, reste près de moi. C'est vers toi que se tournent mes yeux. Je me réfugie en toi, garde-moi, ah, Jésus, tu es là, je sens que tu es près de moi, et ton doux sourire dissipant ma peine, jamais je ne cesserai mon amour de t'admirer, tu y es tout. Pour moi, éternel, je t'invoquerai, reste près de moi. C'est vers toi que se tournent mes yeux, je me réfugie en toi. Garde-moi. Ah. برافو ماريا. كل اللي بيعرفوا فرنساوي تلفنت لنا امل من الجزائر، اكيد بتعرف فرنساوي وبتكون سمعت كلمات هذه الترنيمه وفهمتهم. ميرسي كثير، وانا كمان بدي اطلب انه تصلوا لي لانه هالجمعه عندنا فحوصات وبقرر اذا بنطلع على جرين 9 ولا لا، ف هيك عم نمرق بفتره صعبه ومش عم بفضى كثير، ف بحاجه ميرسي لصلاه. وانا بشكركم لانكم سمعتوني اليوم وعطول تسمعوني اصلا، ميرسي كثير. هدفنا هيدا شعارنا بالحياه انه نحن نوصل رساله الرب. ثانك يو ماريا على اتصالك. بكون فيها بالمشكل. ابدا باي باي. بنروح بركي على كليب فوق كل قوه. فوق كل قوة ورياسة، فوق كل اسم وسيادة، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء. فوق كل قوة ورياسة، فوق كل اسم وسيادة، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء. أن تأخذ المجد القدرة والكرامة، قد ذبحت واشتريتنا فديتنا بدمك، نحبك. فوق كل قوة ورئاسة، فوق كل اسم وسيادة، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء. فوق كل قوة ورئاسة، فوق كل اسم وسيادة، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء. I'm not afraid to die. قدامك نحبك واشتريتنا فديتنا بدمك. اجا هلا دوري يمكن او دوري لحتى اقرا شويه مسجات. مسج من مارلين بتقول ارجو ان تصلوا لعائله ابنها انتحر وكثير صعب عليهم. خطيبته كمان كثير صعب عليها وام الشاب حالها صعب كثير والشاب انتحر قبل جمعه. صديقتنا مارلين تطلب صلاة من اجل اصحابها. مارلين من وين؟ من سوريا؟ ما بنعرف. اوكي اكيد انت وعم تذكري رح نصلي لهالاشخاص ورح نحضر حالنا انه نكون عم نرنم ونصلي ويكون تعزيه وقوه. سلام المسيح معكم، انا ميرنا من العراق وعايشه بالمانيا، ارجو منكم ان تصلوا لي من اجل ان تكون مشيئه الرب في حياتنا انا وزوجي. ميرنا. وفي كمان ايميل، مرحبا ربي يبارك عملكم، انا من الناصره واتابع برنامجكم كل اسبوع، فعلا يعطيكم العافيه. ربي يسوع يقويكم ويعوض تعب محبتكم، اتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح لاجل مجد ملك الملوك ورب الارباب. اطلب منكم الصلاه لاجلي انا وعائلتي واولادي وبخاصه حفيد اخي الذي يعاني من سرطان الدم منذ 3 سنوات. ونحن على ثقة أن الرب سوف يتمجد في شفائه. شكرا لكم والرب يبارك خدمتكم لأجل رفع اسمه بين الأمم. كتير حلو، رح ناخد اتصال قبل ما تكمل تمار. مساء الخير جورجيت. مساء الخير، كيفك؟ نيح. شو اشتقنا لك، انبسطت بصوتك. أنا؟ لا ما اتصلت فيها قبل مرة. إذاعة. نعم؟ نقل من إذاعة لإذاعة، في فترة كنت كتير عم بحضر تلي المير والملكوت. نقل. وانت مره حكيتينا مش هيك؟ ايه 100%. ايه ما بنسى صوتك. ايه كيفك؟ منيحه الحمد لله. عفوا كلمات الكليب كثير حلوه. ثانك يو. ايه كثير حلوه، كثير عجبتني. انا حابه اقول لك عقب على اللي حكيته قبل اللي اتصلت. نعم. انه الانسان بيمرق بصعوبات كثير. نعم. وخاصه عندنا هون بلبنان. بس إذا الواحد ما بيصلي بيفقع وبيموت. عرفت كيف؟ يعني خاصة الشباب الصغار هلا يعني بيصير كثير مشاكل قدامهم، خاصة ما في شغل بيقدموا من كل مطرح السيدي تبعولهم سيفي من منطقة لمنطقة ما عم بيتوفقوا. بس إذا بيضل يواصل بيضل يصلي يمكن بيفتكر بتفرج معه، لأنه الحياة كثير صعبة. وأنا ماني صغير يعني واكبت ولادي، صبرنا كثير، تعذبنا كثير، ولو ما واحد كنا نصلي، وخاصة أنا أم إذا أولادي بيروحوا على الطريق وأيام حرب انفجارات كل دقيقة أحطهم بين إيدين الرب. على طول ضلني صلي، وقد ما في بكتب الصلاة ضلني بقول له يا ربي دخيلك. يرجعوا سالمين على البيت، وإلا خاصة هم عندنا ما فيك تخلص حالك، الصلاة كثير بتساعد. وميرسي لألكون. ميرسي جورجيت كتير وعلى هيك مداخلتك. وبدي أقولك أنه مش بنفتكر، ومعك حق على الأكيد أكيد، أنه الصلاة بيكون الله عم يسمعها في وقته بيستجيب حسب مشيئته. بقى الصلاة هي أقوى سلاح ضد كل شيء، عدو ضدنا هو الشيطان، هي السلاح الوحيد اللي كتير قوي. كنت بس بدي أقول أنه الأم من الناصرة قالت عن شخص الإيميل اللي قابل عنده كانسر، اسمه جاد. جاد ابن اخو لا سوري، حفيد اخو. حفيد اخو حفيد. خي هي مش ام من الناصره، هو شاب. لا ايه اوكي. اسمه طيب. جاد اوكي. واخر مسج من رويده، اشتقت لكم يا احلى واطيب اخوه بالعالم، بعتذر عن الغيبه الطويله عنكم لاسباب قهريه، انا بحاجه لصلواتكم، عندي فتور روحي وأريد أن أكون حارة بالروح كما كنت من قبل، مع أني أصلي دائما وأقرأ في الإنجيل. يا روح الله ينبكتني، اسكن فيا ولا تفلتني، خليني دايما ملياني من روحك يا خالقني، خليني دايما سكراني بخمرك مش بالخمر الفاني، يا روح الله لا تنساني خلي كلامك عالساني، خليني دايما سهراني ما بدي نام ولا ثواني، يا روح الله دوم ملقني ترانيمك وألحاني. لكن نوجه تحية لرويدا، فترة كتير مهمة لقلنا، رنموا معنا وبالبيت انتو قاعدين هلأ مثل ما قلت جوجات بتصلي لأولادها، صلوا معنا واذكروا الأشخاص اللي نحن رح نقول ومنقول أمين كلنا بالآخر. أعطيك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أنت وأسبح اسمك، أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب من مجدك ومن عظمك يا رب. هول الكلمات كنت أصرخهم وأنا وضعيف، أنا ومؤمن فيك، أنا وعم بصرخ، أنا وتعبان، أنا وعم بخطي، وقول إنه أنت تستطيع كل شيء وتصنع العجائب. كان يا رب ينزلوا دموعي وبعدهم يا رب رح ينزلوا دموعي، مرات جوا مرات بيظهروا، أنت صنعت بحياتي وقدرت ورح تكمل. وكل الفشل يا رب، إذا اليوم حاسس حالي بهيدا الأسبوع فشلان، بعلن اسمك العظيم يسوع، لأنه رح تصنع ورح تضل تصنع كل شيء وتستطيع كل شيء يا رب. بحط رويدة اللي طلبت أنه ترجع تحيي روحها ومطنوس روحها، روح القدس يا رب يفيد روحك من خلالها وترجع تحبك بشغف. ونحن بنطلب مش لرويدة هذا الشيء، لكلنا، جويس، تمار، نور، أنا، جيمي، كل الأشخاص عم بيشوفونا كل يوم، بدنا نصرخ أنه يا رب روح القدس يرجع يفيد، نرجع دايما نحبك مثل ما أول نهار حبيناك، نحبك دايما يا رب مثل وقتها بتعملنا عجائب ومنفرح بدموع ومنبكي أنه أنت حررتنا يا رب. جورجات من لبنان باركة وتأكد لها دايما أنه مزبوط الصلاة رح تغير بولادها وبعائلتها وفيها باسم يسوع يا رب. الشاب اللي من الناصرة يا رب بحطه بين إيديك عائلته، وبخص يا رب شفاء لجاد، هو يمكن حفيده جاد، شفاءه من السرطان يا رب. أميرنا من العراق بصلي لإلها ولزواجها يا رب، أنت تقودهم وأنت تعطيهم رجاء وقوة وتوحدهم دايما. مارلين يا رب أنت تعطيها تعزية، ماريا بطلب لإلها نجاح، بطلب لإلها أنه تختبرك، وبطلب لإلها دايما تسكب كل أوجاعها بين إيديك يا رب. البنت اللي خزقت ايديها بالجزائر، انت يا رب تخليها تتحرر، تعطيها حرية وتقلها وتطبب لها جروحاتها مش اللي برا بس جوا يا رب. غسان من ألمانيا بصلي لإله تشجعه، تعطيه قوة، بصلي لطلب انه نصلي لكل شعب سوريا يا رب. انا بصلي لكل شعب سوريا، لرجاء لميس من سوريا تعزيها، تعطيها قوة وسلطان، وبشكك على إيمانها الرائع. نطلب هيدا الإيمان، ثمر روح القدس، كل وحدة من الثمر هي الإيمان يا رب. نطلب هيدا الإيمان يزيد لإلنا. أمل من الجزائر كمان أنت تكون معها، ما بنعرف شو كانوا احتياجاتها، اتصلت فينا بس نحن منحطها تحت دمك وتحت صليبك، ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس إلى أن واحد، آمين. I can do all this. I can do all this. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can do all things. I can strengthens me. I can do all things. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. يا رب على قلبي يا رب اليوم اني اكون عم صلي يا رب بشكل خاص يا رب من اجل سوريا اليوم. يا رب إذا نحن اللي برا البلد لما بنسمع وبنشوف الأخبار يا رب وبنسمع القصص اللي عم تصير، بننصاب بحال يا رب من الكآبة، من التعب، من الحزن. فما بعرف يا رب قديش حال الناس اللي جوا البلد يا رب صعب. ما بعرف قديش الناس يا رب اللي عايشين جوا حلب أو جوا حمص بكل مدن سوريا يا رب نفسيا قديش هنن تعبانين يا رب، قديش هنن عندهم أسئلة. بس أنا عارف أنك أنت فوق الجميع. أنا مصدق يا رب أنه إلهي حي، أنه أنت يا رب حقيقة. يا رب اليوم يا رب مش بس بلد يا رب، المنطقة كلها يا رب عم تمر بأمور صعبة يا رب. يمكن بحكم الأخبار سوريا هي اللي متصدرة يا رب الأخبار يا رب، موت، دمار يا رب، وإشياء كتير يا رب ما بترضيك. بس يا رب أنا اليوم ما بدي صلي يا رب من أجل يا رب الناس اللي عم يتصارعوا، أنا بدي صلي يا رب من أجل الشعب، من أجل يا رب الأطفال يا رب، من أجل يا رب أجيال يا رب جاي يا رب الأيام الجاي، إنك أنت ترحم، إنك أنت يا رب تتدخل يا رب، إنك أنت يا رب توقف يا رب هيدي الأشياء اللي عم تصير بسوريا يا رب. نحن يا رب منا عارفانين يا رب شو عم يصير، منا شايفين الصورة كاملة، أنت وحدك اللي شايف يا رب الصورة كاملة، أنت وحدك اللي عارف شو اللي عم يصير يا رب. شعول يا رب قلوب أولادك يا رب بينهم يصلوا يا رب بحسب مشيئتك يا رب. نحن منصدق انك انت صالح. اذا كنا يا رب قبل شوي عم نحكي يا رب انه من مواهب الروح هي صلاح، فانت اله الصلاح يا رب، انت صالح للكل. امين. انت حنان، انت رحيم. منصدي لك يا رب انك ترحم هيدي البلد، ترحم شعبه، ترحم يا رب الناس اللي عايشه يا رب بخوف، من أصوات يا رب القنابل والقزايف. الناس يا رب اللي منا عارفانة إذا اليوم يا رب بتنام وبكرة بتفيق. ترحم يا رب، يا رب المساجين والناس يا رب اللي بعاد يا رب، واللي ما بيعرفوا شيء يا رب عن أولادهم أو ما بيعرفوا شيء عن أهلهم يا رب. أنت حنان يا رب، أنت رحيم، أنت صالح للكل يا رب. يا رب بصلي يا رب أنه مشيئتك هي تكون فوق كل شيء يا رب. لو كان الواقع صعب يا رب، لو كان يا رب الوقت كتير ضيق يا رب، لكن يا رب تعال يا رب أعلن عن صلاحك بهيدي البلد يا رب. مشتاقين أنه نشوف مجدك في وسط بلدنا يا رب. أنا بؤمن يا رب، ورغم أنه هي شيء صار، لكن بؤمن أنه شيء رح يرجع يصير يا رب من وسط الركام يا رب، يذيع خبرك في كل سوريا. أنا مؤمن يا رب بهيدي الكلمات يا رب، أنه هي صارت ورح ترجع تصير يا رب في كل سوريا يا رب. الناس تعرف الإله الحي، الإله الصالح، الإله اللي بتدخل وقت الحرب ليفدي شعبه، إله السلام يا رب. حتى يا رب لو مش شايفين سلام بكرة، لكن أنا بصلي أنه سلامك يكون مزروع جوا قلوب أولادك يا رب. بصلي يا رب كمان لكل المنطقة يا رب، للبنان، لمصر، لتونس، للجزائر يا رب، لكل البلدان العربية يا رب. أنت يا رب تدخل في الوسط، أنت تدخل في الوسط يا رب. ما بدنا نشوف يا رب الشرق عم يفضى من المسيحيين يا رب، بدنا نشوف يا رب المسيحية عم تغير الشرق يا رب، عم تعلن عن سلامك، عن حقك، عن صلاحك في الوسط. مثل ما بتقول يا رب كلماتك إنه هذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، ومهما طلبنا يسمع لنا يا رب. هذه الثقة اللي عنا هي يا رب، ونحن عم نطلب أنك أنت تكون ظاهر في الوسط يا رب، وأنا واثق أنه هيدا الشيء حسب مشيئتك يا رب. تعال يا رب أنت وتمجد يا رب. أمين. أمين. كانت ترنيمة عم بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. رح نروح على كليب ونرجع من ما تبقى من الحلقة. كنت أمشي في الظلام، حياتي لم يكن فيها سلام. فلما يسوع الرب فادي الإنسان. لكن من هيدا الكليب نحن من ما تبقى من الحلقة رح نقرأ بعض الإيميلات، وأكيد كمان ناطرينكم على سكايب. هلأ بنقرأ إيميلات وبيكون حضرنا حلنا على سكايب. أكيد عندي إيميل من لؤي من ألمانيا. لؤي، إلى الأخوة الأحباء، سلام ونعمة الرب الحي يسوع المسيح، تعموا حياتكم وحياة عوائلكم وكل فريق العمل. كلمة حق يجب أن تقال، أنتم يا أحلى البشر، معجزة محبة من معجزات ربنا يسوع المسيح يجب أن يحتذى بها. الرب يبارككم ويثبتكم جميعا في الإيمان إلى يوم مجيئهم. حبيبي رواد، مشتاق لك، خيرات الله. وأنا كتير يا لؤي مشتاق لك. لؤي صديق لنا رائع، كنت عارف أنك بدك ترتبط وتتزوج، حابين نعرف بإيميل إذا تم هالشيء أو ما تم، وأنا بحبك كتير. صديقتنا اللي صلينا من أجلها اللي أزت حالها رجعت بعتت لنا بتقول كلام ماريا عن جد مشجع، ربي باركها، ليت كان لي إيمان مثل إيمانها. أنا جد مرهقة، كل يوم أقرر فيها تغيير حياتي أجد نفسي في نفس المكان بل تزداد سوءا، وأنا ليس لي أصدقاء، فلهذا أعبر عن غضبي بأذية نفسي. لكن بدي قلك يا ماريا، اليوم أنت شجعتي أخت لإلك، إذا بعدك عم تحضرينا هي كاتيا، وبليز ما تنسي تصلي لها، أو سوري قلت الاسم وما انتبهت، بس ما تنسي تصلي لها، طلعت بعفوية، ما عليه في ألف اسم مثله. أوكي. وفي إيميل، إيميلي طلب صلاة من شهر شباط إنه صلي من أجل أم خطيبته، كانت مريضة بقلنا اليوم أو بقلنا من أسبوع. هلا أحلى شباب، الرب يبارك خدمتكم وشكرا لتعب محبتكم وصلاتكم لأجلنا. عايز أشجعكم بأن صلاتكم لأجلنا ولأجل أم خطيبتي قد استجابت، والرب تمجد وأخذنا خطوة كبيرة في موضوع ارتباطنا بمعونة الرب، وأم خطيبتي الرب شفاها من مرض صعب كتير، وأرجو الصلاة لأجل أن يكمل الرب معنا الخطوات القادمة. خي من وجه له تحية لأمير. أميل. لكن مثل ما شفيت أم خطيبته ترنيمة كتير حلوة من الكتاب المقدس، جويس رنمتها بطريقة كتير حلوة وفيها مسحة. هل تحيا هذه العظام؟ نسمع الترنيمة سوا. Oh, طيب واحنا ناطرين السكايب في مسج هلا شفتها حابه اقراها من باسل. بيقول اصدقائي اعزائي احبابي اخوتي افراد برنامج مني الك، سلام الرب يسوع المسيح معكم ومع جميع محبيكم الى الابد امين. اسف انقطاعي عنكم لفتره بسبب ظروفي، ولاني بعون الله اجريت عمليه ليدي ونجحت. بشكر يسوع. صلي في حلقتكم المباركة بوجودكم بمحبة المسيح الفائقة إلى كل إنسان مريض ومعوز وفقير في سوريا والعالم، وأتمنى أن تكون هناك حلقة عن الحب عن طريق النت والفيسبوك. هاي أنا لازم أحكي عنها. موضوع حلو. شو؟ ما إنه كتير صعب لك، فيك تحضر، فيك تعملي. عنا موضوع من تمار وحضري عندك أسبوعين. بس والمشاكل التي يسببها للأهالي. والمشاكل بتفسر كل شيء، بتفسر كل شيء. تمنيت هذه الحلقة بسبب تجربة عاشتها أختي والتي مرت منها بفضل مشيئة يسوع الفادي بخير وسلامة. صلوا لأجل أخوتي الأعزاء، محبة المسيح تكون معكم في كل حين إلى الأبد. هاي باسل. لكن سكايب شو عم بدق سكايب؟ لا بس كان في عنا تليفون رح دق له. يلا في حدا كان بسام من الأردن. سلام يكون فات عن النوم. طيب لكن بسام نحن عم نتصل فيك ونشوف اذا شوف لا شو بدك تشوف. نحاول هي اكثر نشوف ونسمع. لكن عم ندق لبسام. ليه ما عم نسمع نحن؟ بسام انطلق مليون دولار. كان يرد سكرت. لا شو غريب هال وين الموسيقى؟ وين الموسيقى؟ في موسيقى باك جراوند بس يمكن حاطينها. طيب لكن يلا نطريكم على سكايب. وينكم؟ ما بدنا نطلع على بريك، بدنا سكايب. يلا بليز. بتعرفوا هيدي الموسيقى بتذكرني الواحد يلا بعد عندك 10 ثواني 9. لا انا ايه مزبوط مزبوط. او بتذكرنا الو هاي رد بسام بطلوا شوي الموسيقى عنا بالاستوديو بليز، شلوها. بسام ما عم نسمعك. بس في شيء انا فيبل منو موجود. بس كانه عم بقول بين نحن. لا هو يمكن انا. في اتصال هلا اجى كمان. في اتصال يلا رح نبدا. اوكي ندق له. لا بلكي ما بدها تحكينا. بلا يمكن بدها حلاهم. مش يمكن بدها ايه مجبوره ترد ولو لا سوري سوري سوري سوري سوري سوري شو هيدا عم تعمل اوكي ما عليه حطيت علينا تون سكايب يعني سوري عم حاول اعمل شيء بس لك انا جاي لعنا فؤاد وهيك تيقلنا شو بكون وين صار سكايب طيب انا هلا شعوركم على طريقتي منروح بدكم نروح بريك طيب نحن ناطرين سكايب بليز بليز بليز اتصلوا فينا لانه بعرف بتحبوا تتصلوا مش لان عم تترجى بس الحين بريك سريع وراجعين يلا اتصلوا فينا سكايب ناطرين سكايب فؤاد ليكو شو حايس ناطر سكايب بس هاي خفت شو هاي لكن هاي فؤاد لكن خلينا نشوف ايميل بما انه سكايب ما اجى صوره لصديق لنا بس بدي اقول صديقنا امير ما تبعت لنا مسج على على السكايب بليز دق لنا اوكي واحنا ناطرين طيب فرجيني الصوره ما عم نقدر نشوفها فينا نكبرها بس اقرا لك بقول سلام الرب يسوع يكون معكم يا شباب الرب يبارككم ويحفظكم ويستخدمكم لمجد اسمه من صبحي حسين هاي صبحي هيدا صبحي وين الصوره قربت بس بعدها صغيره ما عم تزبط بس هاي صبحي لكن من صبحي وفي مسج بيشبهه كمان تنشوف المسج بيشبه من هاي انا اسمي هيلين وانا من مصر وانا بحبكم قوي وبحب الفريق قوي جدا خالص ورب يبارككم ويستخدمكم اكثر واكثر مين هيلين لكن جيمي عمي خلوها ما بعرف شو صار لها من ايد فؤاد ايدي عم تضحك يا فؤاد كل الحق عليك هي ضربت الكاميرا على الوقت الغلط معي لكن شو رايكم اذا ما في هلا اشياء بنروح على ترنيمه لان بعد عندنا ترنيمتين فريق التسبيح انت الملك يا يسوع وجيمي ضلك امين لكن هيك الوقت معنا اليوم كان حلو بدنا نسمع اخر كليب انا بحبه كتير نزار هلا موجود بامريكا هيك بعرف عيش هو عائلته هو دايما بركه رح نسمع هالترنيمه وننهي الحلقه انا هو العبد الذي أنا هو العبد الذي دفن النعمة بيدي، فأعطيني أنت يا ربي قوة من يديك. أنا هي العذراء التي نفذ سراجها من الزيت، فأعطيني أنت يا ربي حكمة من عينيك. أنا هو الابن الذي من كفر بحب أبيه، وذلك التلميذ الذي أسلمك بقبلته. أنا هي الزانية التي بالحجارة هددوها، وتلك السامرية التي كشف ما في داخلها. أنا هو من أنكرك ومن لعن بشفتيه، فأعطيني أنت يا ربي البركة من كفيه. أنا المصلوب قرب صليبك، أنا هو الذي عيرك، فأعطيني أنت ربي المغفرة من شفتيك. أنا المصلوب قرب صليبك، أنا هو الذي عيرك، فأعطيني أنت ربي المغفرة المغفرة. لكن هيدي هي حلقتنا لليوم، قدرنا قد ما فينا قرينا كل الايميلات، مرقوا كل الكليبات جايين اليوم. بدي اقول انه الاسبوع الجاي عندنا موفي لك عن كليب نوح نوا حكينا عنه، وانا حضرته، انا عملت الموفي لك قبل ما حضرت الموفي، بس بدي اعطي رايي لانه الموفي كثير حبيته انا شخصيا. شو عندنا كمان؟ عندنا فيلم لا عنا في فيلم اسمه Butterfly Circus بيحكي عن اختبار، عن اختبار حدا اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي، فتابعونا إن شاء الله نقدر نجيبه ونحضره ونعمل. باي باي.